على الملحدين من الذل والهوان، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فبإذنكم مرة أخرى راحت بهم أجمل ترحيب، وهذه فرصة طيبة إن شاء الله. فليتفضل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فيا أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ حديثي بالدعاء لمن حضر وحضر لهذه المحاضرة خيرا، وفي الحديث من أراد أن يجزل في العطاء فليقل جزاك الله خيرا، فجزى الله مسؤول الشؤون الدينية في هذه القاعدة خيرا، وجزى الله من سعى لأن نلتقي بهذه الوجوه التي نرجو الله عز وجل أن تكون عدة للإسلام في المستقبل القريب إن شاء الله خير الجزاء. يا أيها الإخوة، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف حتى يقام التوحيد في الأرض. ففي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد، بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، فلا توحيد في الأرض بدون سيف. بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الصغار والذلة على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. إن هذا الدين قد صنع أول مرة بالجماجم، ولن يصنع مرة أخرى إلا بها. وإن مجد هذا الدين وعزته وبنيان دولته قد أقيم على أكوام الأشلاء التي قدمت نفسها رخيصة لله، ولن يقام للدين بنيان بدون هذه الأشلاء وبدون أرواح الأبرياء. وفوق بحور الدماء سارت سفينته وفيها القوم، مع أنهم يسمعون أنات السكالى وآهات اليتامى، إلا أنهم يرددون: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. ونشيدهم على طول هذه المسيرة المريرة التي يتجرعون غصصها ولكنها عذبة، ويكابدون أهوالها ولكنهم يستمتعون، حذاؤهم على طول الطريق، ونشيدهم العذب: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وأمامهم تلك الأمنية العذبة للحياة الجميلة التي يستمتع بها كل من خاض في هذا الميدان من خير معاش المرء ومن خير معاش الناس: رجل آخذ بعنان فرسه يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار إليها يبتغي الموت مضانة. بهذه الطريقة حفظت هيبة هذه الأمة على مر العصور وكر الدهور، ويوم أن سقط السيف من اليد سقطت الهيبة التي كانت تحرك الجيش وتنصر الجيش بالرعب مسيرة شهر. تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قطعتها، قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، إنكم كثير ولكنكم غثاء، زبد زبد كغثاء السيل. ولينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، وفي رواية الإمام أحمد حب الدنيا وكراهية القتال. فالجهاد به قام هذا الدين أول مرة، وبه يقام في كل مرة. ولن يكون في الأرض صلاح ولا للبشرية سعادة ولا للنفس الإنسانية هناء إلا إذا تضللت في ظلال السيف. يقول الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لولا الجهاد لفسدت الأرض. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. ونحن اليوم مع شعب جسد الآيات حركات وحول الكلمات إلى أخلاق وقيم في عالم الواقع، ولكنهم دفعوا الضريبة غالية. ومن يخطب الحسناء لا يغلو المهر، والمجد والعز في صهوات المجد الخيل مركبه، والمجد ينتجه الإسراء والسهر. شعب حقق في عالم الواقع أساطير صارت بها الركبان في الآفاق يحسبها المرء ضربا من الخيال، تدركها الأشواق وتقصر دونها الأفعال. قعد الناس كلهم عن مساعيك وقامت بها القنا والنصول، ليس من عنده تدار المنايا كالذي عنده تدق الطبول. فما هي قصة أفغانستان؟ قصة شعب صمم أن يموت فأحياه الله، ودفع الضرائب غالية فأعزه الله، وانطلق من بين آيات: انفروا خفافا وثقالا، فسمع الهاتف يقول له: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قصة شعب آمن أن الله أقوى من الأرض جميعا ففتح الله عليه، وتوحيد الألوهية عنده قد تعدى توحيد الربوبية إلى توحيد الألوهية، ومن توحيد الأسماء والصفات إلى توحيد الألوهية توحيد العبودية، أي تحويل الإيمان النظري والتوحيد النظري في القلب والعقل إلى واقع حياتي يدفع دمه يدفع ثمنه نجيعا وأشلاء وجماجم وشهداء. بدأ الشعب الأفغاني يواجه روسيا بالحجارة والعصي، وعندما بدأوا يقاومون روسيا سمعت بعض المراقبين في المنطقة يقول لك إن مواجهة الشعب الروسي إن مواجهة الأفغان لروسيا يعتبر ضربا من الانتحار، وهو في تقدير البشر وفي العمليات المادية وفي أرقام الكمبيوتر فعلا ضرب من الانتحار، ولكنه سهل وسهين أمام الواحد القهار. بدأ مسيرته، بدأوا معاركهم كما قال لي قادتهم سيافة حكمة يار وغيرهم، قالوا والله بدأنا معارك بالهجوم على معسكرات الدولة بفئات ليس معها إلا مسدس وقنبلتين، وصار الركض فرعاه عين رب العالمين. نعم الضرائب فادحة والأثمان باهظة، دفعوا كل غال ورخيص، ولكن النفيس لا ينال إلا بهذا الطريق. يا أيها الإخوة، الوقت قصير الذي حدد لي، ولكني فلا أستطيع أن أفصل لكم في مسيرة هذا الشعب، الشعب الذي اعتز بربه وآمن به وحول هذا الإيمان إلى واقع حياتي. أنا لن أرجع بكم إلى أيام بريجنيف يوم أن دخلت روسيا في 27 ديسمبر سنة 1979، ولا إلى أيام تراقي يوم أن قام بثورته الشيوعية في 27 إبريل سنة 1978، لأن القصة لا تملها القلوب، قصة معجزات قد تحققت على يد هذا الإنسان الفاني القصير العمر بقدرة رب العالمين. سأنتقل بكم رأسا إلى هذا العام، العام 1987، غورباتشوف عندما جاء واستلم الحكم بعد ثلاثة قد ماتوا قبله بالجلطة الأفغانية، بريجنيف وأندروبوف، ثم جاء هذا الرجل غورباتشوف. عندما جاء قال سأنهي مهزلة أفغانستان، وكل واحد منهم عندما يأتي يقول سأنهي مهزلة أفغانستان. 1985 قال سأغلق الحدود، سأحرق المزارع، سأهجر هذا الشعب تهجيرا جماعيا، سأشغل أموالا طائلة لبث الفرقة بين المجاهدين عن طريق الجاسوسية، سأغلق الحدود. نفذها جميعا إلا واحد، قال سأغلق المنافذ إلى أفغانستان طريق المجاهدين، وحاول وألقى بثقله بأساطيله البرية والجوية في شعبان ورمضان سنة 1405، شهدت المعارك التي هدد فيها غورباتشوف، ولكن الله عز وجل رد كيده في نحره. منذ 1405 حتى الآن غورباتشوف يحاول أن يسد منفذا واحدا من الحدود ولكنه فشل. والله أيها الإخوة، إن القذائف التي تلقيها الطائرات تكاد تشيب منها النواصي نواصي الولدان، الطائرات توبوليف 22 سوخاي 25، القذيفة التي تلقيها طن كامل. والله لقد رأيت بعيني هاتين الماء يخرج من الأرض على إثر القبائل. والأخوة إن رأى مثل هذا عندما تبدأ المعركة الجبال تهتز من تحت أقدامنا. عندهم الآن راجمات صواريخ بأم 61 بضغطات هكذا بالإصبع تطلق 61 صاروخا دفعة واحدة، صاروخ أرض أرض كلها تنزل في مكان واحد. فماذا تتصورون؟ والله أنا ما فهمت آيات الأحزاب. وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إلا عندما شهدت بعض هذه المعارك كان كما قال أحدهم في أيام الأحزاب، كان أحدنا لا يستطيع أن يخرج يقضي حاجته، وكذلك نحن ما كان أحد يستطيع أن يغادر خندقه يقضي حاجته، لأن مغادرته للخندق تعني أنها قد تكون آخر ثانية في حياته. وكان أكثر ما يعز علينا أن نلقى الله ونحن نقضي حاجتنا. الجو يرمي حماما، الأرض براكين تتفجر، قذائف ونيران، والقوم صابرون، تميد الجبال ولا يميدون، وتهتز الرواسي ولا يهتزون، وهم يدعون. إن الأولى قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. هذا العام جاء تاج التجار القمح والبترول من رجالات ستالين اسمه هامر، مرضي عنه ومعه الجنسية الأمريكية، مرضي عنه لدى الغرب ولدى روسيا، واجتمع بالمجاهدين وقال لهم إن غرفة شوف جاد في الخروج من أفغانستان لمشاكل داخلية وخارجية، ونحن نعرف المشاكل الداخلية التي يعاني منها الاتحاد السوفياتي، لأن قضية أفغان، لأن الشعب الأفغاني سرطان يأكل في جسد الاتحاد السوفياتي، وكلما طال الزمن كما قال متران سيؤكل هذا الجسد. ولذلك قال شاليزي أحد الصحفيين الغربيين الذي كان يسمع فيلما عن الجهاد الأفغاني، ستكون أفغانستان الخطوة الأولى في سقوط الاتحاد السوفياتي. نحن نعلم هذا وندرك هذا من خلال تنازلات روسيا يوما بعد يوم. عندما جاء غورباتشوف كان رافضا رفضا قاطعا أن يجلس مع باكستان سوبر باور العملاق العظيم، يجلس مع دولة من العالم الثالث. بعد سنة نزل درجة قال أجلس مع باكستان، السنة هذه نزل درجة قال أجلس مع المجاهدين. هو أعلم لن نستطيع أن نحمي كيانا غير قائم بذاته طويلا، دولة لا تستطيع أن تكون بذاتها، يعني دولته الشيوعية في أفغانستان لا نستطيع أن نحميها طويلا. بدأت الصحف في داخل الاتحاد السوفياتي تتكلم، سمح لها أن تتكلم عن التدخل في أفغانستان. متى هذا كان في الاتحاد السوفياتي؟ من كان يستطيع أن يتنبت نبتا في داخل الاتحاد السوفياتي؟ قال هامر: إلا أن غورباتشوف يريد منكم بعض التنازلات ليحفظ ماء وجهه أمام جيشه وأمام شعبه. ماذا تريدون؟ قالوا: نريد طرفا ثالثا يشرف على الانسحاب، وأن تعطونا جدولا زمنيا أقله 7 أشهر حتى تنسحب هذه القوات. قال له أحد القادة وقال للمندوب الغربي، قال: بأي دين وأي منطق وأي عقل وأي قانون وأي عرف دولي أو محلي شعب مجاهد بذل دمه ونفسه من أجل أن ينال حريته، من أجل أن يتحاكم إلى القانون الذي يريد، من أجل أن يبني المجتمع الذي يشاء بإذن ربه، أنتم تريدون أن تسرقوا بهذه الكلمات المنمقة ثمرة دماء 1,200,000 شهيد؟ عندنا طرفان، الطرف الأول المجاهدون والطرف الثاني روسيا، وليس هنالك طرفا ثالثا، ليس هنالك طرف ثالث. المجاهدون هم الذين يشرفون، وأنتم روسيا دخلت في 24 ساعة نعطيها 48 ساعة تخرج. طرف ثالث رجل علماني يعيش هانئ البال وابع النفس فوق الفرش الحريرية يتقلب بين اللذات والشهوات. بعد هذه الدماء التي بدت من المجاهدين تحضرونه من الغرب أو من الشرق لأنه من مواليد أفغانستان أصلا، تسلمونه هذا الشعب ودينه وأعراضه؟ هذا لا يمكن أبدا. عرض غورباتشوف الأمر على الجنرالات، قال: ما رأيك؟ قالوا: إن أخرجتنا بهذه الطريقة المهينة الذليلة لن نبقى بيدك تلك العصا السحرية التي تهزها في وجه الأحلاف الغربية وفي وجه العالم، أعطنا فرصة. في بداية هذا الصيف كان الكلام: أعطنا فرصة 4 أو 5 أشهر للخريف، نحن سنمهي لك مهزلة أفغانستان. قال: خذوا ما شئتم من قوة واستلموا ما شئتم من صلاحيات وأنهوني من هذه القضية، وشنوا هجوما كاسحا في رمضان، في أواخر رمضان، على قندها، ننجرها، بكيا، حتى يسدوا منافذ الحدود التي يدخل منها المجاهدون. ويظن بعض الناس عندما أقول يدخل منها المجاهدون، المجاهدون يقبضون بيد إيمانية قوية على 85% على الأقل من أراضي أفغانستان، يحكمونها. وإن كنتم في شك مما أقول فليأتني ممن كان في قلبه ريب أو شك في هذه القضية لآخذ بيده وأسير معه من حدود باكستان جنوبا إلى نهر جيحون شمالا، أخترق له أفغانستان، نزرعها معا 700 كيلومتر، إن لقينا معترض في الطريق فليراجعني. يا أيها الإخوة، أمتعة المجاهدين أسلحتهم تنقل على البغال والحمير من حدود باكستان حتى تصل إلى نهر جيحون، وفي كل يوم في الصيف يدخل ما لا يقل عن 20 أو 30 قافلة يوميا، والقافلة قد تصل إلى 300 جمل وحصان محملة بكل ما يمر بالذهن من أمتعة وغذاء، ومعها المجاهدون. تخترق أفغانستان من الجنوب إلى الشمال وتصل بأمن وسلام، فأين الدولة الشيوعية وأين روسيا؟ المهم، قرر الجنرالات إغلاق المنافذ الحدودية في بابكيا، ننجرهار، قندهار، وكنت أحد شهود معركة بابكيا. بدأت المعركة في 26 رمضان، يوم يذكرنا بيوم الحشر الأكبر. أهوال الحرب، يقول بعض الناس وهم يتسلون وهم يشربون الشاي ويضعون رجل على رجل بعضهم، يقولون لا، روسيا لو أرادت تنهي القضية في يوم أو يومين أو في أسبوع أو أسبوعين. لم تدع روسيا أي وسيلة من الوسائل التي أنتجها الفكر البشري من وسائل الإبادة والتدمير إلا استعملتها في أفغانستان عدا القنبلة الذرية. كل ما دونها من أسلحة استعملتها. في 26 رمضان بدأت المعركة. كان مع روسيا 3 فرق، وأنتم تعلمون الفرقة 3 علوية واللواء 3 كتائب، ومعهم 5 كتائب خاصة روسية، ومن بينها كتيبة صاعقة تعتز بها روسيا اسمها سبيتناز. هذه تعتز بها كما تعتز أمريكا بالمارينز وغيره. وتقدم الدبابات الطائرات. والله يا أيها الإخوة، لو تكلمت مع أخيك لا يستطيع أن يجيبك، لو قلت له كيف حالك لا يستطيع أن يجيبك، لأن القذيفة تفصل بين الكلمات. نعم، ست وعشرين راجم الصواريخ BM-41، يعني تطلق 41 صاروخ دفعة واحدة، كله راجمة. مدافع الميادين ميدان الهاون، الصواريخ، الطائرات التي تغير في الليل في النهار، كله استعملت. وبعض الناس يقول لك روسيا تستعمل الأسلحة القديمة الفاسدة التي تريد أن ترميها فهي تجربها في أفغانستان. القذائف التي كانت تستعملها سنة 1985 مكتوب عليها 1985، مخزون الأسلحة القديم قد انتهى. صناعات حديثة تصنع قذائف وتلقي بها عبر الجسور، وليس بينهم إلا نهر جيحون. الدبابات تحملها وتدخل إلى داخل أفغانستان، وطريق الهايوي واصل بين كابل وبين طشقند. كان هنالك موقع فيه 24 عربيا اسمه مأسدة، نحن سميناه مأسدة الأنصار. كنا نردد مع حسان من سره ضربا يمعمع بعضه بعضا كمعمعة الإباء المحرق فليأتي مأسدة تسن سيوفها بين المجاد وبين جمع الخندق. فأخذنا من شعر حسان اسم المأسدة أي مكان الأسود وأطلقناه على ذلك المكان. تقدم الصاعقة الروس مستهترين يحمل كل واحد منهم حقيبة الإقامة الدائمة على كتفه وزنها 60 كيلوغراما كأنما يحمل كأس الماء بيده وهو يتسلق الجبال. جسم البغال وأحلام العصافير. أطول الواحد منهم ضخم جدا. تقدم مستهترين بمن أمامه. هؤلاء لقطاء تمسكهم روسيا وهم صغار يربونهم على حب الذبح والدم والنار ولا تطيب نفسه إلا إذا رأى الدماء أمامه. لا يعرفون إنسانية. ممزقون ليس لهم أب ولا أم. لا يعرفون الرحمة ولا إنسانية ولا شفقة. تقدم مستهترين كما قلت لكم أسلحتهم فوق أكتافه وتصدى لهم في البداية في المأسدة كان 24 شاب عرب. تصدى لهم في البداية 7 من الشباب العرب وهزموه هزموهم بإذن ربهم وأعاد الكرة هجوما ثانيا وفي هذه المرة وكان الأخوائي حاضرا في هذه المعركة ويكابد أهواله. في هذه المرة 7 من الشباب العرب عملوا صاعقة على الصاعقة والتفافا. هؤلاء الشباب أين تدربوا؟ أين كلياتهم التي تخرجوا منها؟ أين الأكاديميات العسكرية التي دخلوها؟ فقط جاءوا بقلوب مؤمنة ونفوس متشوقة للجنة والشهادة. عملوا التفاف. وواحد من هذا البلد شاب عمره 20 عاما وبصلية واحدة يقتل 6 من هؤلاء 6. وخرجنا الشباب يأخذون غنائم الصاعقة الروسية وتهزم للمرة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة وعندها كسرت شوكة روسيا. لم تعد تستطيع أن تتقدم نحو هذا المكان ولا إلى أي مكان آخر. وبدأت الطائرات والقبائل والصواريخ وما إلى ذلك واستمر حول هذه الأيام إلى 17 من شوال. كنا نعيشها لحظة لحظة ساعة ساعة. وفي 17 من شوال اضطرت روسيا أن تنسحب مرة ذليلة خاسرة كليلة تحدث لأجيالها أن المواجهة رجال الإيمان لا يمكن في ميدان النزال ولا في ساحة القتال. وتأتي الأقمار الصناعية الأمريكية وترسل إلى السفير الأمريكي في إسلام أباد بالصور والحقائق والأرقام ويعلن السفير الأمريكي في إسلام أباد نتائج هذه المعركة التي اشتركت فيها 3 فرق مع 5 3 كتب 3 فرق روائية من أفغانستان، مع خمس كتائب روسية خاصة يعلن النتائج. إنزال هذا أقل النتائج بالحقائق والأرقام وبالصور. إنزال 9 طائرات، تدمير 122 آلية ودبانة، مقتل 1500، الجرحى لا يرد لا يعدون. ويكفي أن نأخذ فكرة عن عدد الجرحى أنه في يوم واحد وصل إلى مستشفى في كابل 170 من هؤلاء الذين إن شاء الله إلى جهنم وبئس المصير. إن هذا مفروض في هذه المعركة بعد أن قتل الجنرال الذي كان يقود المعركة. وننتقل إلى قندهار، كانت الحملة كذلك شديدة جدا على المجاهدين، وألقت الطائرات بقنابل الغاز، وتقدم الجيش الشيوعي الأفغاني ظانين أن المجاهدين قد ماتوا أو خدروا من قنابل الغازية التي ألقيت من الطائرات. طائرات تقف تحتها تضرب بمضاد الطائرات، هذا الزكوان زكوان أو دوشك، كأنك تضرب ماء ينزلق عن حافة من فخرة الملسى. غنشي ضد الفخرة. طائران هذا الرصاص ينزلق عنها لا يؤثر فيها. ألقت القذائف، تقدم الجيش الأفغاني على أساس أن يأخذ المجاهدين أسرى لأنهم خدروا أو ماتوا. والله عز وجل وفي نفس الوقت الذي أنزلت فيه الطائرات الغازات الفامة ينزل الشيء الوحيد الذي يمكن أن يثير أو يزيل آثار الغاز، المطر ليمسح آثاره. نزل المطر مسح آثار الغاز، لم يأثر في المجاهدين، تقدموا ضامنين أمام سيسكن المجاهدين أحياء، فانقضوا عليه وأصيبوا دفعة واحدة 2600 من الجيش الشيوعي. ورأسا خلعوا ألبستهم، المجاهدون يلبسون لباسا مثل هذا اللباس الذي ألبسوا وأعتزوا به، هذه الألبسة خلعوها ولبسوا لباس الجيش الأفغاني، خلقوا لحاهم ولبسوا كل صوات الجيش الأفغاني، وتقدموا نحو الكتائب الروسية، لأن الكتائب الروسية عادة تكون وراء لأنه دم عزيز لا بد أن يراق أمامه الدم الدليل على مدافع شهوات الجيش الأحمر. تقدموا إلى الجيش الروسي، والجيش الروسي يظنون أن هذا الجيش القادم إليهم جيشهم الذي فطحر قواعد المجاهدين وعدوها ممن فاتحها، فدخلوا عليهم وأخذوا يذبحون بهم ويقتلون، فقتلوا منهم 200 إلى 300 وهرب البقية بدباباتهم وطائراتهم وغير ذلك. واستمرت المعركة في بدها، المعركة التي حضرتها كل كانت 22 يوما، أما في قندهار استمرت 50 يوما. 50 يوما، وأنتم لا تتصورون معي أهوال الحرب. في بدها يوجد جبال، يمكن أن يختبئ الإنسان وراء الحجارة وراء الصخور، لكن في كندهار أرض صحراوية سهلة والمواجهة بين المجاهدين وبين الروس. الروس يركبون في دبابات والراسك 40 طن ونصف، والمجاهد يمشي على رجليه. وانهزمت روسيا بعد 50 يوما، وجاءت الأرقام بإسقاط 22 طائرة، وأما أرقام الدبابات والقتلى فليس في ديني الآن لها حصر. وفي منظرها تقدمت روسيا واحتلت قواعد المجاهدين وأنشأت 8 قواعد جديدة، وأعاد المجاهدون الكرة وافتتحوا 8 جديدة واغتنموا ما فيها وهرب الباب بعدنا روسيا والجنرالات ثبت الله في عضدهم ووهن عزمهم، فبدأوا يحاولون أن يحركوا الشيوعيين في داخل أفغانستان لإقامة تفجيرات في داخل باكستان، ثم إثارة الصحف التي تسير برب السئلتان على أساس أن هذا الاختلال الأمني في داخل أفغانستان إنما وراءه الأفغان، فلا بد من إرجاعهم إلى بلادهم، ولا بد من الضغط عليهم، ولا بد من إغلاق الحدود أمامهم، ويضعون تنكة من الكاز فيها متفجرات بجانب مدرسة، فيقتل 20 أو 30 من أطفال الباكستانيين، فتقوم الضجة الإعلامية، أخرج المجاهدين، أعيد المهاجرين، أربط الأمن في البلد، ولكن الله عز وجل مع أن الضغوط في داخل باكستان شديدة، إلا أننا ندعو الله أن يحفظ هذا الرجل زعيم باكستان الآن بسياق النبي كعم للعموم، أي لا يضره أي شيء. ولذلك أراد أن يتزوج، هو هذا طامه بيتا على بعد 15 متر من الهايوي، من الطريق العام، هذا الأوتوستراد الواصل بين كابل وروسيا. يابانا الروس الجواسيس كبيرون سيخبرون عنه. قال سأتزوج هنا يعلن تزوج على بعد في بيت على بعد 15 متر. الروس علموا انهالوا عليه من كل حد وسط واحاطوا بالبيت الصبح معه 6 من المجاهدين ومع زوجته في الغرفة، والمجاهدين في غرفة اخرى 6 من جنوده. أطل واحد في الصباح قام بصلاة الصبح، رجع قرع الباب، يطان الروس حول البيت من كل مكان. قال بسيطة، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، اخرج 2 ليشقوا له طريق، قتل على الباب، 2 آخرين قتل على الباب، 2 آخرين قتل، 6 قتل. ظلوا اخذ الكلكوف، هذا من الجيش الروسي، لان المجاهدين ليس معه كلكوف، رشاش فردي، اخذ الكلكوف وصوب على جهة من جهة الروس وفتح الكلكوف عليهم واخترقهم ولم يجرح ونجا. الحكومة بحثت الواحد ساحر قالوا هذا ما في طريقة إلا أنه نسحر. قالوا اذهب ولعلك تسحر. إيه؟ تسحر هذا بان بان نائم وهذا الرجل هو عميل للدولة ومتظاهر أنه إيه؟ أنه مع المجاهدين. جلس بجانب بان وبدأ ينفذ في العقد. فسمع هاتفا في المنام يقول يا بانا بجانبك ساحر يريد ان يسحرك، قم وقل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. هو لا يحفظ الا نص الحديث، النص الثاني لا يحفظ. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. فاكمل له الهاتف في المنام في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. فقام من المنام يردد الحديث بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات، فجن الساحر الذي امامه. يا اخوة، الله عز وجل نظر اليه ناس ضعاف الا من ايمانه، اياليهم عزواء الا من سلاح قديم يواجهون اعتى قوى الارض. مع ان هاله الاتحاد السوفياتي الان سقطت واصبح العملاق الكبير قدما وتنخض الجبل فولد فأرا في داخل افغانستان، صدقوا ما راينا روسيا ذليله مهينه حقيره حقيره مثلها في افغانستان. ولذلك عندما تقول سوبر باور وقوه عظمى عن روسيا امام الافغان يضحك، يضحك الافغان. ولذلك احيانا يقع الانسان منهم في شده وكل حياته شده في الثمان سنوات التي خاضها. مره الله عز وجل يجري على يديه خارقا للعاده كرامه، يكرمها بها، يكرمه بها فينجيه منها حتى تثبته على الطريق. خاض هدم الروس، خاض المجاهدون ضدهم معركة، أصيب اثنان في أرجلهم، اثنان في أرجلهم، فلا يستطيعون كسرة أرجلهم، لا يستطيعون أن يتحركوا. تقدم الروس ليأخذوهم، لم يروا. هم على ضفة نهر بنشير، وعلى كيف وقاعدتهم، قاعدة المجاهدين في الضفة الأخرى، فكيف ينتقلون إلى الضفة الأخرى وكيف يصلون إلى القاعدة البعيدة؟ قالوا نمنا، فوجدنا أنفسنا في الصباح في الضفة الأخرى للنهر. الآن كيف يصلون إلى قواعدهم؟ بدأوا يسحبون على بطونهم، ومكثوا 15 يوما يسحبون على بطونهم حتى وصلوا قاعدتهم. لا طعام ولا شراب. فعندما وصلوا فرح إخوانهم كثيرا، قالوا حدثونا كيف انتقلتم إلى الضفة الثانية وكيف وصلتم؟ قالوا لا ندري كيف انتقلنا إلى الضفة الثانية، كيف وصلتم إلينا؟ قالوا كنا نسحب على بطوننا. ماذا كنتم تأكلون وتشربون؟ قالوا كنا ننام، فإذا قمنا وجدنا آثار الطعام في أبوابنا. المهم أحمد شاه مسعود في هذه السنة بدأ يخطط لقصم ظهر روسيا في الشمال، فالله عز وجل جمع على يديه 5 ولايات تأتمر بأمره. فبدا لا يخوض معارك فرديه ولا صغيره ضده، يختار اكبر من اكبر قاعده للروس والشيوعيين في المنطقه ويضربها، فاذا فتحها سكتت وخضعت كل المنطقه وخلت الجواسيس في المنطقه. اول ما بدا ببشرور، هذا افتتحوا في رمضان سنه 1405، هجم بمئة مجاهد فافتتح هذا المركز الكبير الشيوعي وهو مفتاح وبوابة بنشير، وأثر 400، بمئة أثر 400، وبقي الأسرى ينقلون 3 أيام الغنائم على أكتافهم إلى قواعد المجاهدين. كان من بين الذين في قاعدة بشغور جنرال اسمه أحمد، انتحر، نكفت الأعلام في كابل عدة أيام عليه. 87 ضابطا أثرهم أحمد شاه مسعود ووضعهم في مغارة ووضع عليهم حرسا من بينهم 2 من العرب، والحديث من أخ عربي من إخواننا يحدثني قال كنا حراسا على المغارة التي فيها هؤلاء الضباط. قامت مظاهرة في كابل تنبذ بالحكم أزواج من أزواجهم من زوجات في كابل، نحن أزواجنا يؤثرهم أحمد شاه مسعود وأنتم تأكلون وتقعدون على الكراسي، إن كنتم رجالا فأنقذوا رجالنا. أرسلوا إلى أحمد شاه مسعود كتابا يرجونه أن يبادلهم بالأسرى، خذ ما شئت، اشترط ما شئت ونحن مقابل تسليم 87 ضابطا. املى شروطا، قالوا حدد مكانا، حدد مكانا وساعة ويوما. روسيا رأت نفسها على نفسها كبيرة كبيرة، الحكومة الشيوعية هذه يعني لا يهم بابرا كارمل ولا نجيب، نجيب هذا قبل 19 ارسل رسالة لأحمد بانا، يا أحمد بانا خذ ما شئت وخفض ضرباتك علينا من دخول الزلك. رئيس الدولة يخاطب هذا الشاب الذي كان يبيع بندورة ظالم جامع ولكنه جنرال لهذا الجهاد الإسلامي، خذ ما شئت يا عبانا واتركنا من رئيس الدولة نجيب. روسيا رأت على نفسها كبيرة، كيف تخضع لأحمد شاه مع انها خضعت من قبل. وارسلت له الدولة وزراءها الشيوعية ليعقد هدنة مع الحكومة لمدة 6 أشهر، قال انتم كلاب ارسلوا سادتكم. فجاء الجنرالات الروس خاضعين وعقدوا قبل 4 سنوات المعاهدة لمدة 6 أشهر بعدم الطرد بينهم حتى يسعيد قوته. وفي نفس الساعة التي فيها يتم تبادل الأسرى وإذا بالطائرات تخرج من روسيا وتحط في مكني اللي هو الوادي الذي فيه تبادل الأسرى، وأحمد شاه ينتظر مقدمة الأسرى المجاهدين الذين مع الدولة، وإذا بالرشاشات الروسية تفتح عليه من الجبال. كان أول أمر أمره اقتل الضباط. قال أبو بكر وأبو عاصم، أبو عاصم قارئ للقرآن ربى حوالي 30 قائدا لأحمد شاه مسعود، شاب طيب عربي لا زالوا يفخرون به. قال قتلنا 87 ضابط. أول شيء دارت المعركة وانتهت وقتل من الروس عدد كبير، والله حدثني الأستاذ رباني قائد الجمعية الإسلامية قال إن وادي مكنفني مكث أسابيع رائحته منتنة من جثث الروس ولم يقتل مجاهد واحد. جنرال أمريكي قطع لأحمد شاه مسعود جبال نورستان. جبال نورستان 7 جبال الإنسان يموت وهو يخترقها على طول الطريق، البغال والحمير ميت لشدة الإرهاق في رؤوس الجبال، الإنسان يغمى عليه، أكسجين قليل وفي القمم يتفلق، و7 جبال يقطعها. قطعها الجنرال الأمريكي، وصل إلى أحمد شاه مسعود، قال له: هل تسمح أن تعطيني الخطة التي افتتحت بها بشغور؟ أعطاه إياها ورجع الأمريكي، بات عنده ليلة واحدة ورجع إلى أمريكا يطور الأمريكان معلوماتهم العسكرية بخطط أحمد شاه مسعود الآن. أين تعلم هذا الشاب؟ هذا العام أولا فتح أندراب التي استشهد فيها في العام الماضي، أندراب استشهد فيها أبو عاصم قاري أبو عاصم، ثم فتح فرخار قواعد كبرى، ثم فتح فرقة نهرين التي استشهد فيها أبو دجانة وعبد الجبار من العرب. عندما فتح فرقة نهرين مكث 3 أيام، وذلك قال بخلل تأخرنا في فتحها. والذين يفتحونها كم؟ 100 200 يفتحون فرقة. أرسل لهم نجيب: اثبتوا أمام أحمد شاه أنا أرسل لكم قوة. قالوا: لا نستطيع. أرسل لهم قوة، ما استطاعوا أن يثبتوا. قبل شهرين افتتح مركزا كبيرا تحميه 9 مراكز صغرى في 45 دقيقة اسمه كلبغان. قبل أسبوعين بالضبط في 28 أكتوبر فتح مركزا كبيرا على الطريق العام اسمه كرام ومنجر، غنم فيه غنائم كثيرة، 350 كلاشينكوف، 6 هاون صغير، 6 هاون 2 هاون وسط، 2 هاون كبير، 3 دشكا، 1,000,000 طلقة من طلقات الرشاشة، 3,000 قذائف بين صاروخ وبين قذائف ثقيلة، مواد غذائية كثيرة، والمادة الغذائية عندهم أهم من الرصاص، الغنائم من المواد الغذائية عندهم أهم من الرصاص. ثم وافتتح منغولي وأسر 266، افتتح منغولي وأسر 300، وواصل إلى طوبخانة. وكم كانت البشرى أن جاءنا تليفون في هذه الليلة أن أحمد شاه افتتح طوبخانة، طوبخانة وأسر 600 روسي ليس شيوعي. هذه كم كنت أحلم بفتحها ليلا أو نهارا، وكلما التقيت بالمجاهدين أقول لهم: يا جماعة حاولوا أن تفتتحوا طوبخانة، لأن الطريق الآن بدل أسبوعين في رؤوس 7 جبال الآن يومان في سهل. الآن تصل من جسران الباكستانية إلى بدخشان الأفغانية في يومين. جاءت البشرى، وما أعظم الفرحة التي غمرت نفوسنا بفتحها، وكان فتحا عظيما من الله. ولذلك الآن الروس الشيوعيون يقولون: نحن لا نقاوم. الشيوعيون الأفغان يقولون: نحن لا نقاوم أحمد شاه، لأنه مهما قاومنا سيفتح المركز، فإذا قاومنا سيقتلنا، فنحن لا نقاتله حتى إذا مسكنا يمكن أن يعفو عنا. مركز كبير في بشير قبل شهر أحمد شاه أشاع: سأدخل بشير وأنهي روسيا أو تنهيني، إما تنهي روسيا بداخل بشير أو يذهب بشير نهائيا إلى الروس بمجرد أن بدأ يطلق عليهم قذائف ثقيلة. وإذا بالروس يلمون أسلحتهم ويهربون، ولم يترسل لهم مجاهدا واحدا للمعركة. فالآن تغير مجرى المعركة لصالح المجاهدين إن شاء الله، ونرجو الله أن يتم بالنصر العاجل القريب. وأما بعض الكرامات فأنا أدعو الأخ وائل يحدث بعض الكرامات التي رأى ليس من الأفغان، الأفغان قصص متواترة من العرب، فليتفضل مشكورا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقط تعقيب على فتوحات القائد الكبير أحمد شاه مسعود في داخل أفغانستان. حضرت معي فيلم لهذا الجنرال الأمريكي الذي ذهب إلى بنشير ومن ثم إلى تخار، وفتح في ذلك الوقت مركز فرخار في جنوب تخار. هذا الفيلم موجود عندي بالفيديو، وسوف إن شاء الله أعطي منه نسخة لأخونا فاضل، وإن شاء الله هو باللغة الإنجليزية، وفيه صور حية لكيفية استعدادات هذا الشاب وفقهه العسكري، وكيف أنه لا يقدم على فتح أي مركز قبل أن يعمل له المجسم الرملي، وبعد ذلك ينفذه، يخطط له في 3 أشهر وينفذه في ساعات. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم التوفيق، ولنا ولهم إن شاء الله النصر والعزة. أما بالنسبة لما يعني يدور اليوم عن كرامات، فعندما ذهبنا لأول مرة إلى أفغانستان كنا نسمع الكثير عن هذا الموضوع، عن خوارق العادات، وهذا يعني إذا موضعناه في الميزان العقلي والمنطقي لا يقبله العقل ولا يقبله المنطق، ولكن كوننا مؤمنون نؤمن بالله سبحانه وتعالى، كنا ليس لنا أن نرفض، وخاصة أننا نقرأ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: يأتي الشهيد يوم القيامة كيوم كلم، أي كيوم جرح، اللون لون دم، والريح ريح مسك. فعلمنا أن هنالك غيبيات وهنالك خوارق العادات ربما لا ندركها في الدنيا وندركها يوم القيامة. يأتي الشهيد يوم القيامة كيوم كلم، فقلنا نؤمن بها ولا نصدق إخواننا الأفغان ولا نكذبهم، وعشنا معهم في أول الطريق بهذه النفسية وبهذه الروح. عندما نسمع أي شيء عن خارق العادات لا نكذب ولا نصدق، حتى جاء اليوم الذي أدركنا فيه هذه الأمور واعتدناها، وأصبحت بالنسبة لنا حقيقة ثابتة، حالنا كحال الأفغان. لم يعني يصبح ذلك في علم الغيب أو في الغيبيات بالنسبة لنا. وأذكر يعني على هذا المثال، في يوم التقيت بالأخ يحيى السنيور رحمة الله عليه، وهو استشهد في أفغانستان، والأخ عبد الوهاب الغامدي رحمة الله عليه، وأيضا هو استشهد في أفغانستان. قالوا لي بأنهم رأوا 3 من إخوة المجاهدين قد استشهدوا، وفاحت منهم رائحة عابقة جدا جدا طيبة، وقربوها وعبروا عنها بأنها ريح مسك. فاستحلفتم 3 مرات بهذا، فأقسم بالله العلي العظيم أنهم أدركوا رائحة طيبة أقرب ما تكون رائحة المسك من دماء الشهداء. وما هو يعني إلا أسبوع، وما هي إلا أسبوعين مضت بعد ذلك الوقت، واستشهد رحمة الله عليه يحيى السنيور من جدة من هنا. عند استشهاد يحيى احتاروا في أمره فنقلوه إلى بيشاور. عندما طلب مني أن أذهب إلى المستشفى ذهبت، ودخلت غرفة الاستقبال وهي غرفة طوارئ، فيها عقاقير طبية وفيها محاليل، فيها ديتول، الواجب أن يكون هذه الرائحة السائدة في داخل الغرفة، ولكن يعلم الله ويشهد أن رائحة الطيب التي كانت تفوح في كل أرجاء المستشفى وخاصة في داخل الغرفة كانت تغلب وتطغى على رائحة العقاقير. نعم. كذبت نفسي وخرجت إلى خارج المستشفى، ثم عدت مرة أخرى إلى غرفة الاستقبال، والله وجدت نفس الرائحة. جاءونا زوار من المملكة وقلت لهم: هل تحب أن تشم رائحة دم الشهيد؟ قالوا نعم. فأخذتهم إلى المستشفى، ومنهم الدكتور عبد العزيز الجفري، وهو دكتور طبيب في الأنف والأذن والحنجرة في جامعة الملك عبد العزيز، أدرك هذه الرائحة. عندما رجعت إلى هنا بعد دفنه بأربع أيام أيضا ذهبنا المستشفى وأدركنا هذه الرائحة. بعد دفنه ب11 يوم ذهبت إلى منطقة برد شنار لأطالع كيف جرى الحادث هناك، وجدت كتيب صغير في داخل السيارة التي استشهد فيها يحيى رحمة الله عليه، مكتوب عليه الجهاد فضائل ومسائل، أخذت الكتاب ووجدت به أثر من دم يحيى الشهيد رحمة الله عليه، وعندما رفعته وأدركت نفس الرائحة التي شممتها في داخل المستشفى، عندها أخذت الكتاب وذهبت إلى أهل يحيى هنا في جدة، ودخلت عليهم قلت لهم كان يعني المفترض في أن أدخل إليكم معزي ومواسي، ولكن والله لا أستطيع إلا أن أدخل عليكم مبارك ومهني، ولا تهكم على الله سبحانه وتعالى، بل لقد أدركنا رائحة طيبة عبر عنها الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها هي رائحة دم الشهيد، يأتي الشهيد يوم القيامة كيوم كل، اللون لون دم والريح ريح مسك. وعندها أخرجت الكتيب هذا الذي به أثر الدم من داخل كيس النايل وأعطيته إلى أهل يحيى رحمة الله عليه، وعندما شموا هذه الرائحة رأيت الاطمئنان عليهم وقلت لهم أنتم المستفيد الأول من هذا، أنتم المستفيد الأول من استشهاد يحيى، لأنه ورد على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام للشهيد عند الله سبحانه وتعالى 6 خصال يؤثر له في أول دفعة من دمه، ويجار من عذاب القبر، ويؤمن من الفزع الأكبر أي يوم القيامة، ويلبس تاج الوقار الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويرى مقعده من الجنة، ويزوج من 72 من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. يا عابد ادخل الجنة، يا شهيد قف اشفع في 70 من أقربائك، يا خالد يا أحمد يا فاطمة يا خديجة. وأيضا يعني جاء في بعض الشروح أنه ممن كتبت عليهم النار، فحقيقة يعني نعم الذي يخرج من الكفور عبد الوهاب أنت تذكر هذا الشيء. الشيخ عبد الله يقول يعني أيضا نذكر لكم بعض التي أدركوها إخواننا العرب في داخل أفغانستان، وهو خروج النور من داخل القبور، وأكثر من أخ عربي وأكثر من أخ أفغاني كانوا يروا النور يخرج من قبري الشهيدين رحمة الله عليهم عبد الوهاب الغامدي وسعد الرشود في منطقة شلمان بننقرهار، كانوا يروا كل يوم 2 وخميس ينزل نور من السماء إلى القبر ثم يرتفع من القبر إلى السماء. نعم، حتى ذهب أخ لنا اسمه يوسف إلى داخل ننقرهار ووقف على هذا الأمر بنفسه ورأى هذا الأمر بنفسه. حقيقة يعني لا يستغرب على الله سبحانه وتعالى أن ينصر هؤلاء الشباب عبد الله النصر بعد أن خرجوا بأرواحهم وأنفسهم في سبيل الله. في يوم في أول يوم من هذا العام من العام الماضي في شوال بدأت المعركة التي ذكرها الشيخ عبد الله بين هذه الفرقة الخاصة فرقة الاستسناد التي عبرت عنها الشرق الأوسط في ذلك الوقت، قالت تريد أن تقرب الأذهان طبيعة هذه القوة، فقالت هي يعني أقرب ما تكون أو مثل قوة ساس البريطانية أو المارينز الأمريكية. وكان بالفعل الإخوة وقفوا على هؤلاء وجدوا أجسامهم كالبغال لا تفرق بين حجم الرقبة وحجم الرأس. هؤلاء الذين التقوا بهم الشباب واستشهد في ذلك اليوم في أول يوم العيد يوم 1 شوال واستشهد الأخ عبد الله المصري، وافتقدناه وظنناه لصغر جسمه وحجمه أنه أخذوه وهم راجعون وأسر، وبحثنا عنه في كل مكان فلم نجده حتى ثاني يوم من ذي القعدة، وجدناه قد استشهد رحمة الله عليه، حمل من مكانه إلى الدفن وكان يتثنى كالنائم. بعد شهر ويوم تقريبا أخذوه الإخوة وكان يتثنى كالنائم، ولم تخرج ولم يخرج منه لا الدود ولا العفن ولا شم ولم يشم عليه أي رائحة نتن، ودمه لزج. وحقيقة يعني أريد أن هشام الديلمي زكريا هشام الديلمي أيضا استشهد في تلك المعركة، وعندما أقبل عليه أخو الشيخ عبد المجيد الزنداني شاكر ورأى أن على وجهه شيء من الغبار التراب الأبيض فأراد أن يمسح وجهه، وعندما وصل إلى وجهه فإذا به نور لم يجد أي أثر للتراب، بل وجد أن وجهه مبيض يخرج منه النور وهو شاب أسمر. وحقيقة لا بد أن لا نستغرب هذا على الله سبحانه وتعالى، وإن شكك فيه يعني بعض الإخوة لبعدهم عن أرض الجهاد وساحة القتال، لكن بالنسبة لنا نحن اليوم يعني أصبحنا نقبل هذا كحقيقة مثل أي حقيقة يعيش الإنسان من حقائق المادية. نعم، وقبل حقيقة أن أنهي أريد أن يكون يعني لنا ذكرى فيما نستطيع أن نقدم لهذا الجهاد. وأنا أقول إن الحياة فرص ومواسم، إن الحياة فرص ومواسم. ففي أفغانستان وعلى حدود أفغانستان في باكستان هنالك مواسم كفل اليتيم، وحيث يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم أنا وكفل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوصفة. ثم أن هنالك موسم تجهيز الغازي، ومن جهز غازيا فقد غزا. ثم هنالك موسم استخلاف الغازي في أهله بخير ورعايتهم، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. ثم هنالك موسم الرباط في سبيل الله، رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل، قيام ليله وصيام نهاره. ثم هنالك موسم الغبار في سبيل الله، حيث لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان نار جهنم. ثم هنالك موسم الشهادة في سبيل الله، والتي ذكرناها فيما فيها من يعني بشارات من الله سبحانه وتعالى في تأمين مستقبلنا في القبر، وتأمين مستقبلنا يوم الفزع الأكبر، وأيضا الكرامة التي يكرمنا الله سبحانه وتعالى بها. ولا يسعني إلا أن أذكر لكم يوم استشهاد أهل أحد، حيث جعل الله سبحانه وتعالى أرواحهم في حواصل طير القدر تطوف أنهار الجنة. فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم قالوا من يخبر إخواننا عنا حتى لا يزهدوا في الجهاد. أكبر هم كان لأهل أحد بعد أن استشهدوا من يخبر إخواننا عنا حتى لا يزهدوا في الجهاد، أي حتى لا يتركوا الجهاد. فقال المولى سبحانه وتعالى أنا أخبرهم عنكم، وأنزل آية كريمة ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا إلى آخر الآية. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يعرض لنا هذا الجهاد في صورة تجارة، حتى نشجع ونقبل على الله سبحانه وتعالى لأداء هذه العبادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ما هي شرط التجارة هذه؟ ما هو الدفع؟ أمرين، إيمان وجهاد، تؤمنون بالله ورسوله الشرط الثاني، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. جواب الشرط، ما هو السلعة؟ يغفر لكم ذنوبكم. أربعة، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وقبل أن ننهي أنا أحدثكم كرامة عن الشيخ وائل الجليدان. وائل جزاه الله خيرا مدير الهلال الأحمر في بيشاور وفي كويتا، يعني مسؤول عن الهلال في باكستان كله، فيكون بدور كبير الحمد لله، ونرجو الله عز وجل أن يكون في ميزانه، ولو لم يكن موجودا لتكلمنا أكثر من هذا. وائل إذا سمع أن هنالك أي معركة على الحدود يملأ سيارة الهلال بالأدوية بالأحذية بالطعام إلى ذلك، ثم يذهب بسيارته ويدخل في المعركة. معركة كان فيها الشيخ جلال الدين حقاني، طيارة ما أنزلت قذيفة في الهواء، أطار الشيخ جلال الدين حقاني في الهواء هواء القذيفة، ونزل الشيخ جلال الدين على القذيفة وبدأت النار تأكل جسده، ما استطاع أن يتحرك. تقدم ضابطان وجر الشيخ جلال الدين برجلي من ضباط الشيخ جلال الدين، قذيفة ثانية نزلت قتلت ضابطا وجرحت آخر. وائل هو الخمس واقفون بجانب الشيخ جلال الدين أووا إلى مغارة، الطائرة ضربتها هدمت الجبل عليها، ما زال الهدم ينزل وهم يتراجعون حتى التصقت ظهورهم بحائط المغارة، وبدأوا يعدون الدقائق حتى يلفظوا أنفاسهم وهم يرددون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. آخر قذيفة في ذلك اليوم من آخر طائرة عند المغرب نزلت وفتحت لهم المغارة وخرجوا. برضو في كابل قالوا هذا مدير الهلال الأحمر السعودي متعبنا في بيشاور، مساعدات وقوافل وما إلى ذلك وأدوية، وفي كل أفغانستان أدوية. منين؟ من وائل الجليدان مدير. وشوف اشتغل مدير الهلال، اجتمعوا قرروا قتله في بيشاور، أرسلوا له فئة لقتله في بيشاور. المتخصص لقتله جاء عن طريق أحد الأحزاب على أساس أنه على أساس أنه يعني مجاهد أو يعني تخلل. قال لهم أريد أن أرى مدير الهلال أحمد السعودي. هم الذين تعاملوا معه ظنهم هم وهموا هم عرفوا أنه هذا عميل لجابه. فقالوا له إحنا مثلك رفقاء شيوعيون على الطريق وما إلى ذلك. فبدأوا حتى يأخذوا ما عندهم. قال أريد أن أقتل مدير الهلال، أنا جاي من أجل قتل مدير الهلال. قالوا له سهل، تحب أن ترى؟ صدق، نذهب إلى مكتب الهلال. هو ما صدق عندما جلس أمام أبو الحسن، ما صدق أنه يرى مدير الهلال بهذه السهولة. وبدأوا يأخذون منه معلومات ويحدثون وائل أولا بأول. ثم بعد أن عرفوا فعلا أنه شيوعي يلحد بالله عز وجل، قالوا له جاءوا لوائل إحنا قررنا قتل هذا الذي جاء لقتلك، تحب أن تحضر قتله؟ المهم جاءوا بهذا الشيوعي وقالوا احنا قررنا قتلك لانك شيوعي لا تؤمن بالله ونحن مؤمنون مجاهدون وكل ما اعطيناك انما كان من اجل استدراجك. وضعوا الحبل في عنقه. والله حدثني هذا الرجل، الرجل المجاهد هاشم، فقال شددنا الحبل عنه قلنا له اشهد ان لا اله الا الله ونطلقك. قال لا يمكن لا يمكن، انني عشت من اجل محاربتها. قال شددنا الحبل على عنقه فنزل الدم من فمه وعينه وانفه ثم ارخينا الحبل فاستيقظ. قلنا له ايوه اشهد ان لا اله الا الله ونحن نفلتك. قال لا يمكن. قال وعندها شددنا الحبل عليه واخرجنا روحه الى جهنم وبئس المصير. يا ايها الاخوه كما قال الاخوان لا تنسوا اخوانكم هناك ولا تنسوا ان رغيف الخبز يعوزهم. نعم، واي شيء تقدمونه انما هو كبير عندهم. يا اخوه الان الدوله تستاجر بعض الناس لقتل قاده قريبين من احمد شاه، يعني ضارين بارزين مضى عليهم سنوات وهم يزلزلون الارض تحت روسيا ويدخلون في داخل المجاهدين ويقتلونه وتعطيهم الدوله جائزه كبرى 2000 ريال بعد ان يقتل قائد قد زلزل الارض تحت اقدام روسيا. وما ذلك الا للحاجه تشتري بها ضمائر الناس. فالحقيقه الشيء القليل كثير هناك، واي شيء تقتطعه عن نفسك انما يكون في ميزانك يوم القيامه ان شاء الله. وانا قلت ذات مره في هذا البلد في محاضره في منى في الحج، قلت نحن نقترح يوم نسميه يوم البيبسي الافغاني. لو كل خميس كل اربعاء واحد يصوم هو وعائلته عن البيبسي بس. في البلد 7 مليون يشرب على الأقل كل واحد علبة في اليوم، 7 مليون علبة ب7 مليون ريال. معنى ذلك لو صمنا يوما عن البيبسي نوفر كل أسبوع 7 مليون ريال للمجاهدين الأفغان. في الشهر 28 مليون ريال بس يوم واحد ما نشرب بيبسي. فلو انتبهنا قليل القليل كثير، كثير عند هؤلاء وكثيرا في ميزان الله عز وجل. يا إخوة الخبز هم يحتاجون المجاهدون في الداخل إلى حوالي 10 مليون ريال خبز شهريا، 10 مليون ريال خبز شهريا. فهل نوفر هذا للمجاهدين؟ نرجو الله أن يعيننا على أنفسنا، ونرجو الله عز وجل أن ييسر لنا باب الجهاد والاستشهاد. اللهم مكن المؤمنين في الأرض، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء، واحشرنا في زمرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم انصرنا.